بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث من الكلمات الأفعال. أي يبدأ اكتبوا كتاب والأفعال ثلاثة. والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. فأما الماضي فمبني بالاتفاق. فأما الماضي فمبني بالاتفاق. وأما الأمر فمبني على القول الراجح. وأما الأمر فمبني على القول الراجح. وأما المضارع فإنه فالأصل فيه الإعراب. وأما المضارع فالأصل فيه الإعراب ويبنى في حالين فقط: إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد المباشرة. أو اتصلت به نون التوكيد المباشرة. هذا إجمال الأفعال. هذا الكلام، هذا كلام مجمل على الأفعال. طيب، أولا الماضي الأصل فيه أن يبنى على الفتح. مثاله: جاء زيد. جاء زيد، فجاء فعل ماض مبني على الفتح. جاء فعل ماض مبني على الفتح. لو ترقمون قلنا الفعل الماضي الأصل قبل كلمة الأصل حط ألف أو واحد عشان التقسيمات. واحد. ثانيا: يبنى على الضم، عفوا، يبنى على السكون. يبنى على السكون، نبدأ شوي شوي. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يبنى على السكون. إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وضمائر رفع متحرك ثلاثة: ألف، تاء الفاعل. تقول: حفظت الحديث. حفظت الحديث شرطة: حفظت الحديث. حفظت الحديث شرطة: حفظت الحديث. كم صورة لتاء الفاعل؟ ثلاثة: المتكلم، المخاطب، المخاطبة. حفظت الحديث. الإعراب: حفظت، حفظت، حفظ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. لاتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والباقيات مثلها الإعراب. طيب، ثانيا: نائل فاعلين، نائل فاعلين. مثاله حفظنا حديثا، حفظنا حديثا. والإعراب مثل ما سبق، من يعربه؟ مبارك، حفظنا حديثا. ألا مبني على، لا حفظ على السكون، ها نا مبني على، لا آخر ألف نا، حفظنا على إيش؟ نأخذنا أمس قاعدة إذا ما تبينت الحركة فهي ساكن، وعبد الرحمن أعطانا قاعدة قال كل حروف اللين مبني على السكون. تمام. طيب ثالثا نون النسوة، نون النسوة. تقول الطالبات حفظن الحديث، الطالبات حفظن الحديث. تعرف الشيخ عبد الله اعرف الطالبات حفظن الحديث، ارفع صوتك عشان يسمعون. نون النسوة حديثة، تمام. طيب ها نخرج منها، نقول الأصل نون والألف حرف عماد، وذاك على المسهلة. وهذا في الشرح بيجينا أنهم قالوا كلها ضمير متحرك، ويكون على هذا نقول النون هو الفاعل والألف حرف عماد. طلعنا منها. يقول إن حجج النحويين كنافي قائل يربوع، أطلع. طيب طيب لو قال قائل يعني في تاء مؤنث تاء الفاعل أو بنون النسوة أو ناء الفاعلين عشان يخرج من هذا، يصح يصح هذا. طيب أخذنا إذن الفتح الضم عفوا السكون. ثالثا يبنى الفتح الماضي الآن، ثالثا يبنى على على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. ها لا الآن رجعنا إلى أقسام أحوال الفعل الماضي، أحوال بنائه. مثاله الطل ها على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. مثاله الطلاب حافظوا الحديث، الطلاب حافظ الحديث. إعرابه حفظوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ثانيا فعل الأمر، ثانيا فعل الأمر، هل في خلاف هذا ولا لا؟ في خلاف، لكن نأخذ القول الراجح. البعض العلماء يقول إنه معرب، حتى ابن الكوفيون البصريون بصريون يعربونه، عفوا الكوفيون الكوفيون يعربونه، ولذلك يقول ابن آج الروم والأمر ايش قال فيه ابن آج الروم والأمر قالوا الماضي مبني أبدا والأمر وين اللي حافظين خله انهم من آج الروم، ابن آج الروم في الأجرمية مشى على انه معرب. طيب القاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، القاعدة في فعل الأمر أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، وعلى هذا إذا أشكل عليك علامة البناء، إذا أشكل عليك علامة البناء فإنك ترد الأمر إلى المضارع ثم تجزمه، ثم تجزمه فتتبين لك العلامة. وأحوال وأحوال بناء فعل الأمر ما يلي: واحد يبنى على السكون، وهذا هو الأصل، تقول احفظ درسك، احفظ درسك، إعرابه احفظ فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت. المضارع تقول يحفظ الطالب درسه، لم يحفظ درسه، لم يحفظ درسه. طب ودرسه درسك، حفظ درسك، درسه نعربها كذا سهلة صح، درس مفعول منصوب وهو مضاف والكاف ضمير متصل بمحل جر الإضافة. طيب ثانيا يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه، إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، تقول احفظوا دروسكم، احفظوا دروسكم، احفظا دروسكم، احفظا دروسكم، دروسكم يجوز، فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، يجوز، شاهد أن المثنى يجوز أن يجمع المضاف إليه، فقد صغت قلوبكم مثنتان، وإن تظاهر عليه أي أي، ولو قلنا احفظ دروسكم ما يصح. طيب احفظي مثال الثالث احفظي دروسك. الإعراب في جميعها احفظوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ثالثا يبنى على حذف حرف العلة. يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. وكم حروف العلة؟ ثلاثة: الواو والألف والياء. طيب تقول أدعو إلى ربك، أدعو إلى ربك، اسعى في الخير. مثال ثاني: اسعى في الخير، اسعى في الخير. مثال ثالث: امشي، امشي على الاستقامة، امشي على الاستقامة. الإعراب كله تقول فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، لأنه معتل الآخر. دائما يا شيخ إذا طلعنا من القاعدة الأساسية لازم نقول لأنه، أيه نعلل. إذا كان السكون ما نعلل، هذه قاعدة. أنا ما خرج عن الأصل لابد من التعليل. طيب والفاعل ضمير مستتر بيجينا بعدين وجوبا وجوازا، هذا وجوبا. والفاعل ضمير تقديره أنت. طيب والفعل المضارع أنا أرى أن أجله ولا لا؟ أكيد. مبارك. لا، لأن الأفعال الخمسة هي كل فعل، فعل مضارع لحقت به أو الجماعة أو الاثنين أو يا المخاطبة. يمكن التعبير يعني يجوز إذا كان ما تنخرم القاعدة، يجوز تعبر من أجل الروم. صح، والأمر مجزوم أبدا. صح. طيب الآن نريد التطبيق. خذوا المصاحف لو سمحتم، خذوا المصاحف، كل واحد يأخذ مصحف. أبو يوسف افتحوا سورة قاف، سورة قاف. طيب الآن نأخذ سؤالا ولا أحد يجيب، يعني بس أقول افعلوا كذا وانتظروا حتى ننتهي ثم نعد. الآن نريد فقط الأفعال، كم فعل في الصفحة، كم فعل في الصفحة بس. خلاص لا أحد يغير رأيه، ولا شفت جنبك متردد أنت بين اثنين. يلا ها بس وجهه انتهيت. يلا كم كم 14 ها شيخ عبد الله 21 ها 20 خالد ها 23 سخبرك ها؟ 20 22 ها؟ ناحية 22 أنا عندي 22 طيب نبدأ آية آية يا شيخ عبد الله أول آية أو ثاني إن أول ما في شيء عجبوا ها لا لا لا بس عد الأفعال بس أيوه لا يا شيخ لا بس آية الأولى بس الآية الثانية فقط غيرها خلها تأكد اقرأ جاءهم دور عجيب منونة ها فقال إذن فيها كم ثلاثة أفعال يلا أبو حسن آية ثلاثة متنا كنا خلاص الله يهديك رجع رجع هو برجع على برا ها رجع فعل سهل أنا مضارع ولا ماضي يعني ما يصح أثبت أثبت أنه ليس فعلا لا في أسهل منون أحسن والتنوين عن علامة الاسم تمام يلا أبو عبد الله السر علمنا تنقصوا بس كتاب كتب يكتب كتبا ها أثبت المفعل ما في شيء موجود كتاب تنوين يلا شيخ إيهاب كذبوا جاءهم فهم فهم يفهموا فهم فهم تأكد يلا ينظروا بنيناها وزيناها في شيء ثاني ها فوقهم أعرب فوقهم شف أدخل علامة علامات الفعل بتا فعلت وأتت وفعلي ونقبن أدخل واحدة يقبل ما يقبل هذا اسم ظرف يا شيخ بركة مددنا ألقينا أنبتنا أفلحنا يا إبراهيم الله يهديك منيب أنا أنابا أثبت أنها ليست فعلا منونة أحسنت يلا بعده نزلنا أنبتنا حب الحصيد خلاص يلا أبو يوسف اللهم المستعان اللهم المستعان الله يهديك كلها منونة يلا السيد أحيينا ميتة اقرأ ميتة اقرأها وقف عليها اقرأ كملها ميتا كذلك آخر ألف وش عليها؟ تنوين. إذا فليست فعلا تنوين على ما ترسم. ما حضر الدروس الأولى شيخك علمك، خلي شيخ سمع عليه وخلي علمك بيتين. يلا شجاع. كذبت، خلاص تمام. مناحي كذب فحق، تمام. مبارك ما فيها شيء، متأكد؟ الخلق بالخلق، ها؟ طيب أفعينا، ها؟ اسم فعل. طيب واحد إذا تعب يسمى عيا، يعيا، إعيا، فعل هذا عينا. وفيه شاهد من درسنا اليوم، ما هو؟ اتصاله بناء، فهو فعل. كم لا أعرف. طيب أعرف ماضي، اتصاله لازم تعلم بناء الفاعلين أو ذبر مرهم متحلك، تمام. طيب والألف والفاء؟ ألف استفهام والفاء عاطفة. طيب نرجع إلى عبد المنعم. عينا إلا بس نتصل بنون بناء الفاعلين خلاص، لكن الماضي ما يأثر في حرف الألة إذا كان آخر حرف ألة يبنى على الفتح المقدر. طيب عبد المنعم الآن نبي نوع الفعل وإعرابه. الأول ما في شيء، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أخرج الأفعال وأعربها. عجبوا، أعرب عجبوا، فعل ماضي. كم عين عين آخر الفعل ما هو؟ لا آخر الفعل الباء، عجبة، والآن مضمومة صح؟ فلماذا ضمت؟ ضمير رفع. أحسنت، سبب الجماعة. طيب واو الجماعة ضمير لازم، شف الضمائر لازم لها خطوات. تقول ضمير ثم تحدد متصل أو منفصل ثم مبني على كذا في محل كذا، أربع خطوات. ضمير ها متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب خلاص المشايخ اللي أمس تقسمين نفسها وكملوا الصفحة الفعل وإعرابه. تفضل.